بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: الفصل الثامن في وجوب النصيحة وفوائدها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الفصل أيها الإخوة من فصول هذا الكتاب المبارك يعد من الفصول الهامة والعظيمة، لأن القيام بالنصيحة أيها الإخوة قيام بالدين وأداء للحقوق الشرعية كلها، حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق القرآن وحقوق الناس من خواصهم كالعلماء والأمراء أو من عامتهم على اختلاف طبقاتهم. فهذه الجهات كلها يجب على المسلم أن ينصح لها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: في وجوب النصيحة وفوائدها. فهذه الترجمة اشتملت على مسألتين: المسألة الأولى في حكم النصيحة وأنها واجبة، والمسألة الثانية في فوائد النصيحة. وقد بنى المؤلف رحمه الله هذا الفصل على حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تميم الداري كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبين في هذا الفصل صفة النصيحة وكيفية القيام بها، وبين في أثناء ذلك ما في النصيحة من فوائد ومن عوائد طيبة ومن آثار نافعة تعود على الناصح وعلى المنصوح. تفضل. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. ثلاثا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا متضمنا للحث على النصيحة والترغيب فيها أن الدين كله منحصر في النصيحة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا متضمنا للحث على النصيحة والترغيب فيها. فهذا في الحقيقة خبر، إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدين النصيحة، لكن ما هو المراد من هذا الخبر؟ الأمر بالنصيحة والإرشاد للقيام بالنصيحة وبذلها للناس، وهو خبر معناه الأمر، والمراد منه الإرشاد إلى القيام بهذه العبادة النصيحة، بهذه العبادة العظيمة وهي تبادل النصيحة. نعم. يعني ومن قام بالنصيحة فقد قام بالدين. وفسر المقصود من هذا أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني من قام بالنصيحة فقد قام بالدين، هذا معنى الدين النصيحة، من قام بالنصيحة فقد قام بالدين. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وهو الكتاب الذي شرح فيه الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى، يقول ابن رجب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا الدين النصيحة. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه وهو الحديث المشهور، بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. في الأخير ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فسمى ما سأل عنه جبريل عليه الصلاة والسلام دينا، وهنا قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. إذا قال ابن رجب فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام وهي أركانه الخمسة، والإيمان وهي أصوله الستة، والإحسان أعني مرتبة الإحسان. فضل. وفسره تفسيرا يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال، وأن موضوع النصيحة خمسة أمور باستكمالها يكمل العبد. نعم، هذه الجملة فيها عدة أمور. الأمر الأول فيها تنبيه على فائدة من فوائد النصيحة، وهي أن القيام بالنصيحة قيام بالدين. القيام بالنصيحة قيام بالدين كله. والأمر الثاني بيّن الشيخ رحمه الله تعالى موضوع هذا الحديث، أعني حديث تميم الداري، وأن موضوعه النصيحة لأمور خمسة. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول النصيحة لله، الأمر الثاني النصيحة لكتاب الله، الأمر الثالث النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع النصيحة لأئمة المسلمين، والأمر الخامس النصيحة لعامة المسلمين. فمن قام بهذه الأمور الخمسة، يعني قام بالنصح لها، قال الشيخ باستكمالها يكمل العبد. باستكمالها يكمل العبد. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، من شاء الرجوع المجلد 11 صفحة 500، ذكر هذا الحديث ثم قال فتأمل هذه الكلمة الجامعة وهي قوله الدين النصيحة. قال فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. إذن بالقيام بالنصح لهذه الجهات الخمس يكمل الدين، ويكون النقص بحسب تقصير الإنسان في هذه الجوانب. فبإكمالها يكمل الدين، وهذا يعني أنه في القلب زيادة إيمان، وبالتقصير فيها ينقص الدين، وهذا يعني أن الإيمان ينقص بحسب التقصير. لا. أما النصيحة لله فهي القيام بحقه وعبوديته التامة. شرع المؤلف الآن أيها الإخوة والأخوات في بيان معنى النصيحة لكل جهة من هذه الجهات أو لكل أمر من هذه الأمور. ما مفهوم النصيحة لله جل وعلا؟ ما معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينصح المرء لكتاب الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون ناصحا لأئمة المسلمين من العلماء والولاة؟ كيف يكون محققا للنصح لعامة المسلمين؟ هذا سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل الإيجاز. أما النصيحة لله فهي القيام بحقه وعبوديته التامة، وعبوديته تعم ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان كلها وأعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان من الفروض والنوافل، وفعل المقدور منها ونية القيام بما يعجز عنه. نعم، قال النصيحة لله القيام بحق الله تعالى وبعبودية الله التامة. وخلاصة حقيقة القيام بالنصيحة لله إنما هو بالقيام بمقتضيات ولوازم الإيمان بالله وبمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وبالقيام بأنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن قام بمدلول كل نوع من هذه الأنواع، يعني أنواع التوحيد، فقد نصح لله تبارك وتعالى. أيضا قال عبوديته تعم هنا ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان كلها، يعني أركان الإيمان الستة. قال وأعمال القلوب من الإخلاص، المحبة، الإنابة، التوبة، الخشية، الخشوع، كل هذه من أعمال القلوب ولا تكون إلا لله جل وعلا. قال وأعمال الجوارح، الركوع، السجود، الطواف، الذبح إلى آخره. وأقوال اللسان من الذكر لله والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعوة إلى الله جل وعلا إلى آخره. قال من الفروض والنوافل، لأن هذه الأمور منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى على أن الإنسان عليه أن يجتهد في القيام بهذه العبودية لله، وإن عجز فهنا عليه أن يتنبه لأمر، ما هو؟ أن ينوي القيام بما يعجز عنه. هناك من الطاعات ما يعجز الإنسان عنه، ومن العبادات ما يكون غير مستطيع عليها، فعليه أن ينوي القيام بذلك إن تيسر له، وهنا يكتب له الأجر كاملا إن كانت نيته صادقة. وقد تقدم معنا إخواني يعني في الباب السابق في جانب عدل العبد مع ربه التنبيه على مثل هذا. قال تعالى في حق المعذورين: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك إذا نصحوا لله ورسوله. فاشترك في نفي الحرج عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله، وذلك بالنيات الصادقة والقيام بالمقدور لهم. وهذا واضح، فاشترط في نفي الحرج عنهم أن يكونوا ناصحين لله ولرسوله. كيف يكون ذلك؟ قال بالنيات الصادقة والقيام بالمقدور. ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة، فإن شرح محاسن الدين وخصوصا في هذه الأوقات التي طغت فيها الماديات وجرفت بزخارفها وبهرجتها أكثر البشر وظنوا بعقولهم الفاسدة أنها هي الغاية ومنتهى الحسن والكمال، واستكبروا عن آيات الله وبيناته ودينه، ولم يخطر بقلوب أكثرهم أن محاسن الدين الإسلامي فاقت بكمالها وجمالها وجلالها كل شيء، وأن محاسن غيرها إن فرض فيه محاسن فإنه يتلاشى ويضمحل إذا قيس بنور الدين وعظمته وبهائه، وأنه الطريق الوحيد إلى صلاح البشر وسعادتهم ومحال أن تحصل السعادة بدونه. أما سعادة الدين فواضحة لكل أحد منصف، وأما سعادة الدنيا فإن الأمور المادية المحضة إذا خلت من روح الدين فإنها شقاء على أهلها ودمار. والمشاهدة أكبر شاهد على هذا، فإن أمور المادة قد ارتقت في هذه الأوقات ارتقاء هائلا يعجز الفصيح عن التعبير عنه، ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم ومع غيرهم، أم مع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة، أم الأمر بالعكس؟ وما يخرجون من طامة إلا تلقتهم طامة أكبر منها، ولا خلصوا من كوارث وعذاب إلا دخلوا في عذاب أفظع منه. ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح، وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم الوخيمة. نعم. من النصيحة لله جل وعلا أيها الإخوة أن ينصح المرء لدين الله الذي ارتضاه لعباده وأنزله منهجا لهم في هذه الدنيا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف يكون المرء ناصحا لدين الله تعالى، وذلك بالدفاع عنه والرد على الشبه التي تثار عليه. وأيضا من النصيحة لدين الله شرح محاسن الإسلام، فإن ديننا أيها الإخوة من أوله إلى آخره كله محاسن، محاسن في عقائده، محاسن في عباداته، محاسن في معاملاته وأخلاقه. وأيضا من محاسنه مراعاة أحوال الناس، فدين الإسلام من محاسنه أنه يراعي ظروف الناس، وأيضا يراعي المراحل التي يمر بها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ونحو ذلك، فيراعي أحوال الناس في سفرهم وفي حضرهم، يراعي أحوالهم في مرضهم وفي صحتهم، يراعي أحوالهم في شبابهم وفي شيخوخيتهم، وهكذا أيها الإخوة. فدين الإسلام يراعي هذه الأحوال. وللشيخ بن سعدي رحمه الله عناية خاصة حقيقة ببيان محاسن الدين والاهتمام بإبراز هذه المحاسن، وقد ألف في ذلك عدة مؤلفات، منها رسالة بعنوان الدرة المختصرة في بيان محاسن الدين الإسلامي، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ورسالة أخرى بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، ورسالة ثالثة بعنوان نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسن. وهذا في الحقيقة جانب مهم ومن الوظائف الهامة التي على طالب العلم أن يرعاها. لذا أيها الإخوة لابد يتنبه طالب العلم على أن لهذه المحاسن فوائد، ومن هذه الفوائد أولا تثبيت المسلمين على دينهم، فإن الإنسان إذا قرأ في محاسن دينه ازداد تمسكا بهذا الدين. وفائدة ثانية ترغيب الناس في الدخول في هذا الدين. والشيء إذا أبرزت محاسنه وتجلت للناظر والقارئ ما هي الأمور الطيبة فيه والجوانب الكمالية التي تتطلع إليها البشرية، فإنه يرغب في هذا الدين ويدخل فيه ويجتهد أن يكون من أهله. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في ثنايا كلامه شيئا هو أشبه بالمقارنة بين المسلمين وبين غيرهم، وكيف أن أولئك ببعدهم عن الدين قد طغت عليهم المادة، وأن من نتيجة ذلك أيها الإخوة أعني ببعدهم عن الدين أن عذبهم الله تبارك وتعالى وأرسل عليهم من الطوام والكوارث ما الله به عليم. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يهدينا ويهدي بنا. نعم. وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره. نعم، هنا سيشرع المؤلف في بيان طريقة النصيحة لكتاب الله، فبالإمكان أن نضع عنوانا جانبيا كيف ننصح لكتاب الله أو صفة النصيحة للقرآن. كيف يكون المرء ناصحا لكتاب الله؟ نعم تفضل. فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره، هذا الأمر الأول، الإقبال بالكلية على تلاوته. ثاني، وتعلم معانيه وتدبره. هذا الأمر الثاني، التلاوة غير التدبر. والأمر الثالث، وتعلم معانيه وتعليمها. نعم. الأمر الرابع، والتخلق بأخلاقه وآدابه. نعم. الأمر الخامس، والعمل بأحكامه واجتناب نواهيه. والسادس، والدعوة إلى ذلك. نعم. ويدخل أيضا في النصيحة لكتاب الله تحسين الصوت بتلاوته، ويدخل أيضا في النصيحة لكتاب الله الدفاع عنه ورد الشبه التي تثار عليه وكشف حال المبطلين ونحو ذلك، فكل هذا داخل في النصيحة لكتاب الله جل وعلا. وذكر المؤلف رحمه الله فصلا في هذا الكتاب وهو داخل في النصيحة لكتاب الله، وهو الفصل الخامس والعشرون، الفصل الخامس والعشرون من هذا الكتاب، وعنون له المؤلف في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير. فهذا من النصيحة لكتاب الله، الاستشفاء بكتاب الله. وقد بينت جوانب عديدة من معاني النصيحة لكتاب الله في محاضرة بعنوان هلموا إلى مأدبة الرحمن، ذكرت جوانب عديدة من معاني النصيحة لكتاب الله، من شاء منكم فليرجع إلى المحاضرة. نعم. وأما النصيحة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف ننصح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون المسلم ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، فهي الإيمان الكامل به. نعم. ثانيا، وتعظيمه. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أيها الإخوة تعظيم المأذون به شرعا، التعظيم المنافي للغلو والجفاء، هذا هو التعظيم المشروع. أما التعظيم الممنوع بالغلو فيه ووضعه فوق قدره صلى الله عليه وسلم فهذا خروج عن النصيحة له صلى الله عليه وسلم. نعم. وتوقيره، هذا ثالثا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسنون في معنى التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. هذا معنى التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته واتباعه على الخلق كلهم. نعم. وأيضا، وتحقيق ذلك وتصديقه باتباعه ظاهرا وباطنا في العقائد والأخلاق والأعمال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أيها الإخوة الاتباع له في العقائد، الاتباع له في الأخلاق، الاتباع له في الأعمال والعبادات. ليس الاتباع في جانب من الدين في السنن وغيرها، لا، الاتباع له من الأصل والأساس وهو العقيدة إلى ما فوق ذلك. وهذا تنبيه دقيق من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على هذا. والخلاصة في معنى النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام والإخوة هو ما دلت عليه شهادة أن محمد رسول الله، فالقيام بمدلول هذه الشهادة ولوازمها هو نصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. كل هذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام. والحرص على تعلم سنته وتعليمها واستخراج معانيها وفوائدها الجليلة، وهي شقيقة الكتاب. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وجملة ما تقدم أن النصيحة لله ورسوله هي الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله، وهذا يعم كل ما تقدم. نعم، هذا خلاصة معنى النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذكرت جوانب أيضا مهمة في معاني التمسك بالسنة ولزوم النصيحة له عليه الصلاة والسلام وطريقتها في محاضرة بعنوان معالم في التمسك بالسنة. معالم في التمسك بالسنة، وللأخ الشيخ الكريم الدكتور محمد غيث محاضرة بعنوان السنة شقيقة القرآن، لأن الشيخ ذكر هنا أن السنة شقيقة الكتاب وهي مهمة، وذكر فيها الرد على من يفرق بين القرآن وبين السنة. ترجعوا إليها تستفيدوا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.